الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شهادة من أقر له بالوحدانية ولعز جلاله وجماله خضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم بيض وجوهنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. والله أسأل كما جمعنا على غير أرحام بيننا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على طرق المتقابلين. أيها الأحبة، كيف هو حالنا مع القرآن؟ كيف هو حالنا مع القرآن؟ ما هي علاقتنا بكتاب الله عز وجل؟ ما قدر القرآن في نفوسنا؟ ما قدر القرآن في نفوسنا؟ ما هي قيمتنا بالقرآن؟ وما هي قيمتنا بدون القرآن؟ كيف كان العرب قبل القرآن؟ وكيف كان العرب بعد القرآن؟ وكيف أصبح حال الأمة بعد القرآن؟ ما الذي نعرفه عن القرآن؟ ما الذي نعرفه عن القرآن؟ ما هو مدى ارتباطنا بالقرآن الكريم؟ ما هو مدى ارتباطنا بالقرآن الكريم؟ ما هو الحيز الذي يشغله القرآن في نفوسنا؟ ما هو الحيز الذي يشغله القرآن في قلوبنا، في صدورنا، في ضمائرنا، في وقتنا، في حياتنا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أين هي هداية الناس؟ وأين هي هداية القرآن؟ على الرغم من أننا فينا من يخطب القرآن في رمضان مرة ومرتين وثلاث مرات بل وعشر مرات، بل وهناك من يخطب القرآن كل يومين في رمضان، بل والأقرب أن هناك من يخطب القرآن 30 مرة في رمضان. فلماذا لم يتغير حال الأمة؟ ولماذا لم تتبدل أحوال الأمة؟ ولماذا لم يصلح لم ولماذا لم يصلح حال الأمة كما صلح قبل ذلك بالقرآن؟ دعونا نتكلم بصراحة. إنما أيها الأحبة نتعامل مع القرآن معاملة أدنى من معاملتنا مع الصحف والجرائد. أدنى من معاملاتنا مع الصحف والجرائد. وذلك لأننا نقرأ القرآن لا هم لنا إلا آخر الصورة. أنا عاوزك تركز معايا وتعلمي سمعك وقلبك وبصرك. لا تشغل نفسك بالخارج الباطن. لأننا نتكلم عن مصير أمة. نتكلم عن مصير أمة. نتكلم عن تاريخ أمة وطئتها شر الأمم بالنعال. نحن نتكلم عن شرفنا، عن مجدنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. هكذا قال الله بسورة الأنبياء. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه مجدكم. أفلا تعقلون؟ قلتوا مش واضحين بس قول ليه؟ الآية تقول كده: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ أنتوا مش واضحين بس قول ليه؟ أنتوا مش واضحين بالكم من الثروة اللي بين إيديكم يا إخوة؟ معاملتنا مع القرآن أدنى من معاملتنا مع الجرائد والصحف. ليه؟ لأننا لما بنقعد نقرأ الجرنان أو الصحيفة بنقرأ المقال مرة واثنين وثلاثة، ومعايا قلم بنحدد فيه الأماكن المهمة في المقال، ولو ما فهمتش بنعيد من الأول، ولو لقيت نفسي مش مستوعب بنقفل الصحيفة ونقوم ننام. أما القرآن لا. القرآن نحن نقرأه بقلوب لاهية وآذان غير صاغية. القرآن اليوم أيها الأحبة كل ما يربطنا به هو الإعلام والمنشطات العريضة. اللي هيعمل معصرة يسرع له وتلقاهم ربهم شرابا طهورا، واللي هيعمل مطعم يسرع عليه كلوا من طيبات ما رزقناكم، واللي هيعمل صيدلية يكتب فيه شفاء للناس، واللي هيعمل واللي مش عارف رايح فين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللي هيعمل اي ينصركم الله فلا غالب لك. والله ما في ناس بتنزل بالشكل ده يا اخوة. القرآن اغلى واعز واكرم من ان يكون وسيلة للتربع. القرآن اطهر واشرف واكرم من ان يكون وسيلة للاعلام. القرآن اغلى واطهر من ان يكون وسيلة للاعلام. القرآن اغلى واطهر من ان يقرأ في المآذن من قارئ لا يعمل به. هي دي كل علاقتنا بالقرآن. في الميادن يقرأ في الأحزان. لما تلاقي بيت فيه قرآن شغال يقول لك هو عندهم ميت، في حد ميت عندهم. هي دي كل علاقتنا بالقرآن. وهذه مصيبة، هذه مصيبة. لقد عز العرب وارتفعت راية الإسلام حينما كان يتنزل القرآن على محمد ليجد آذانا صاغية وقلوبا واعية ونفوسا تشتاق للعمل بكتاب الله عز وجل، ونفوسا تشتاق للعمل بكتاب الله عز وجل. نحن بحاجة إلى أن نقرأ القرآن في رمضان فنحل حلالا ونحرم حراما ونؤمن بمتشابه، ونؤمن بمتشابه. ما الذي غيره القرآن في معاملاتنا مع جيراننا؟ وما الذي أضافه القرآن في معاملاتنا مع آبائنا وأمهاتنا؟ وما الذي أضافه القرآن في معاملاتنا مع زوجاتنا؟ أليس القرآن منهج حياة؟ ألسنا نصيح صباح مساء والقرآن دستورنا؟ ألسنا نصيح بها كذبا القرآن دستورنا؟ فأين هو الدستور أيها الأحبة؟ نحن لا نريد كلاما، نحن نريد فعالا. أخرج الترمذي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره، من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلالا وحرم حراما أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. هذه هي الروح التي يجب علينا أن نتعامل بها مع القرآن. خرج النبي على أصحابه يوما، والحديث عند الإمام مسلم وأبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ونحن جلوس في الصفة، فقال وركز، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى طحان أو العصير؟ طحان ده كان مكان في المدينة. وقال له: من فيكم يحب أن يذهب إلى طحان أو إلى العصير فيأتي منها بناقتين كوماوين؟ يعني يجيب ايه؟ يجيب ناقة اثنين من الموق سمان من الموق الكويس. من فيكم يحب يروح العصير فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير اسم ولا طبيعة رحمة؟ صحابة الصغار قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. موضوع صرامة سيد كده، وايه المانع ان انا اروح اجيب ثلاث اربع خمس موق ونيجي صرامة بالحلال ومن القطيعة رحمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: افلا يغدو احدكم الى المسجد، اسمع، افلا يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم او فيقرأ ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، واربع خير له من اربع، ومن اعدادهن من الجبل. يعني الآية اللي انت بتقراها من المصحف افضل من ناقة. وسيدك النبي ضرب المثال بالناقة ليه؟ لان الصحابة ما كانوش يعرفوا العربية المرسيدس. الناقة بالنسبة لهم كان زي العربية المرسيدس النهاردة بالنسبة لهم، فهو بيضرب لهم مثال من الواقع بتاعهم. تخيل مدى الاجر يا اخوة، تخيل مدى الاجر ومدى التعامل مع القرآن. الحديث عند الامام مسلم عند الامام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: اقرأ علي يا ابن مسعود. الرسول جاء وقال له: اقرأ يا عبد الله، اقرأ علي القرآن. فقال عبد الله بن مسعود: اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله؟ معقول انزل القران؟ ليس القران نزل عليك. فقال: اقرا فاني احب ان اسمعه من غيري. قال: انا عاوز اسمع، اقرا انا احب اسمع. فقرا عبد الله بن مسعود يقول: فقرات سوره النساء حتى وصلت الى قوله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. يقول: فقال لي: حسبك حسبك. فنظرت اليه فاذا عيناه تترفان، فاذا عيناه تترفان. أيها الأحبة، إننا حينما نقرأ القرآن بهذه الروح وحينما نتعلم القرآن بهذا الأسلوب فإننا يقينا يقينا ستتنزل علينا رحمات الله تبارك وتعالى، يقينا سيتنزل علينا نصر الله عز وجل. إنما ضاعت العراق يوم الانضاع بعد أن ضاع القرآن في نفوسنا، وضاعت فلسطين يوم الانضاع يوم أن ضعف أثر القرآن في نفوسنا، وذل العالم الإسلامي يوم أن ذل بسبب تخلينا عن القرآن الكريم. وإنك لتعجب حينما ترى أحفاد القردة والخنازير يأنسون بالتوراة المحرفة ويعتقدون بالتلمود المكذوب، أما أمة القرآن فلا علاقة لها بكتاب ربها، لا علاقة لها بكتاب ربها. ودعونا نتساءل، دعونا نتساءل أيها الأحبة، ما هو شكل الحياة بدون القرآن؟ ما هو شكل الحياة بدون القرآن؟ إنها حياة بائسة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله في أرض. القرآن ده وليد مأدبة الله في أرضه، فخذوا من مأدبة الله قدر ما استطعتم. شيل على قد ما تقدر يا إخوة. التنافس في القرآن الكريم هو ده ميدان التنافس، التنافس في قراءة القرآن الكريم وفي التأثر بالقرآن الكريم وفي تعلم القرآن الكريم وفي التفقه بالقرآن الكريم. النجاح والتفوق هو أن يكون لك ولدا من صلبك يقرأ كتاب الله ويتعلم كتاب الله ويعلم كتاب الله، يتعلم ويعلم ويقرأ ويوصل للناس كتاب الله عز وجل، ويوصل للناس كتاب الله عز وجل. أخرج الحاكم وصححه على شرط الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فعلم وعمل. اسمع، من قرأ القرآن فعلم وعدل، ألبس والداه تاجا يوم القيامة من نور. اللي عاوز ياخد طب يا واللي هيموت نفسه عشان ابنه يخش صيدلة هو حر، واللي عاوز ابنه يخش هندسة مفيش مشكلة، واللي عاوز ابنه يبقى وزير مفيش مشكلة، بس فين القرآن يا اخو؟ ما قيمة الطبيب بدون القرآن؟ وما قيمة الصيدلي بدون القرآن؟ وما قيمة المهندس بدون القرآن؟ وما قيمة المعلم بدون القرآن؟ وما قيمة الأب والأم بدون القرآن؟ بل وما قيمة الحياة بدون القرآن؟ من قرأ القرآن فعلم وعمل، ألبس والداه تاجا يوم القيامة من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. أبو وأمه يلبسون كل واحد حلتين، أنتم إيه؟ حلتين لا تقوم لهما الدنيا، يعني الجلابيتين دول يعني الطوبين دول أفضل من الدنيا وما عليها، لا تقوم لهما الدنيا. فيقولان: بما كسينا هذا؟ احنا لبسنا ده ليه؟ احنا عملنا ايه؟ بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ده المجتمع النهارده لما بيلاقي ابنه قاعد في المسجد وبدأ يتدين يقول له: احنا مش فاضيين الكلام ده. والله يا اخو السواد الاعظم من المجتمع جلوس اولاده على المقاهي احب اليه من التدين والالتزام. وما بدأ المجتمع يعود راغما، العالم ما رجعتش رغم ألوفة إلا لما لمست الدين ولما لمست المتدينين. ففي ناس أعرفها والله إيه كان يتبرر من كل تدين والتزام، وكان ينظر للمتدينين وأهل القرآن بالذراع واستحقار وامتهان. ولما فسد أولاده ولما ضاعت ثروته جاء باكيا ناسما يقبل الأيدي ويقول ألا تأخذون ولدي معكم؟ ولكن الأمر قد فات، لقد تجذر الفساد في نفوس الأولاد، لقد نبتت شجرة الفساد في القلوب، فأصبح من الصعب استئصالها، قرأ سيدنا أسيد رضي الله عنه القرآن، والحديث عند الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: قرأ أسيد القرآن وسيدنا أسيد بن حضير. في مربد الله، المربد اللي هو مكان الطمر اللي كانوا بيجفوا فيه الطمر. سيدنا نسيب جلس يقرأ القرآن، يقول: فقرأت فجاءت فرسي، يعني الفرس اضطربت، ثم قرأت فجاءت أخرى، ثم قرأت فجاءت أخرى، فخشيت أن تطأ يحيى ولدي، فقمت فحملت يحيى. قطع القراءة وراح يشرب. يقول: فبينما أنا أقوم إذ وجدت على رأسي أمثال الظلة بأيديهم السرج، يعني جدا يظل على دماغي كده أشياء في السماء فيها سرج، فيها قراديل، فيها مصابيح. يقول: فقدمت على شبه قراءة، قراءة تتنزل لها الملائكة. قراءة هي في قراءة القرآن، هي عشان ما تضحكش على نفسك، هي دي قراءة القرآن، قراءة تتنزل لها الملائكة. يقول: فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، لقد كنت أقرأ القرآن بالأمس. فقال: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت فجاءت فرسي. قال: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت فجاءت فرسي. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت فجاءت فرسي. قال: اقرأ. قال: فخشيت ان تطأ يحيى ولدي، فقمت فاذا على رأسي امثال الظلمة بيدهم السرج والقناديل. فقال: يا ابن حضير، يا ابن حضير، هذه الملائكة، هذه الملائكة نزلت تستمع الى قراءتك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس وينظرون إليها في السماء. لأصبحت تخيل سيدنا وسيدنا كان يقرأ بأي قلب، كان يقرأ بأي قلب. أيها الأحبة، نحن لا نعيب على المجتمع أبدا أن يتعلم الطب والهندسة والصيدلة وأمور الحياة، لكن لا تنفك الحياة أبدا بدون القرآن، لا تنفك الحياة أبدا بدون القرآن. بل انظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والمنافق، للمؤمن والمنافق. والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المورك معايا، وشوف الجمال، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، الأترجة دي التفاح أو المنجاي، التفاح أو المنجاي. ففي ذلك النبي بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو، ريحتها حلوة وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. هو من داخله كويس، لكن القرآن ملوش أثر عليه. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، جماعة اللي هم بيقروا بالفلوس، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها حلو وطعمها مر. هو ريحه كويس، شكله صاحب قرآن، لكن لما تيجي تخش في دخله تلاقيه لا يتعامل لا يعاشر. شوف النبي بيقسم المجتمع ازاي، وخلي بالك احنا جميعا كل واحد فينا واحد من الاربعه. انت صنف نفسك بك. كل واحد وهو بيقرا يصنف نفسه على الاربع اصناف دول. مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاترجه، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرا القران كمثل الريحانه، ريحها حلو وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله، مر كمثل الحنظله، ريحها طعمها مر ولا ريح لها. كمثل الحنظله طعمها مر ولا ريح لها. نحن ايها الاحبه بحاجه الى ان نتعامل مع القران بفكر جديد، الى ان نتعامل مع القران بفكر جديد. نحن بحاجه الى ان نقرا القران لا يكن همه اخر الصور ولا يكن همه اخر الجزء. انا عاوزك لما تقرا القران ايه شدتك كرر فيها 20 مره، كرر فيها طول الليل. وإذا بكيت من آية فلا تبارحها، فإن في هذا الموطن رحمة الله وعفو الله عز وجل. لما تمر على موطن في القرآن بالشكل ده ما تقرأوش وتمشي يا إخوة. عاوزين نتعامل مع القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. تخيل والله يا إخوة القلوب أشد قسوة من الجبال. الله اللي قال كده، الله سبحانه وتعالى الذي قال ذلك، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا، لا يتحمله، خاشعا متصدعا من ايه؟ من خشيه الله. اين هي خشيه الله ونحن نقرا القران؟ اين هي خشيه الله ونحن نقرأ القرآن الكريم؟ أين هي خشية الله عز وجل ونحن نتعامل مع القرآن الكريم؟ شوف ربك بيقول لسيدة النبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك، تشعر الكلمة دي حاسس انت؟ بيقول لمين؟ بيقول الرسول. طب هو الرسول محتاج أمر؟ بيقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك. بيقول له أوعى، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. وبعدين قال له الايه اللي بعدها وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. وانه لذكر لك يعني برضه انه لشرف لك ولقومك، وانه لشرف لك ولقومك وسوف تسالون. وانه والله يا اخوه نحن سنسأل عن هذا القرآن، نحن سنسأل عن هذا القرآن وكيف تعاملنا مع القرآن. أسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه، لقد كان المشركون انفسهم لا يملكون انفسهم حينما يسمعون القران، لا يمتلكون انفسهم، لا يتحكمون في نفوسهم حينما يستمعون القران. وقف النبي يوما في قلب الحرم في جوف البيت الحرام، وانطلق يقرا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما طوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. بدا النبي يقرا سوره النجم حتى وصل الى نهايه السوره وهو قول الله عز وجل افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فخر النبي ساجدا وسجد معه المسلمون رضي الله عنه. فلم يتمالك المشركون أنفسهم وخروا سجودا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. تخيل يا أخي أنا مش عاوز الواحد يستحي يقول اللفظ ده والله يا أخوان والله طبعا أنا ما أقدرش أقول كده. أنا ما أقدرش أقول أن المشركون كانوا يتأثرون بالقرآن. تخيل أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معين وأبي بن خلف وأمية بن خلف وصناديد الكفر سجدوا للقرآن أثر فيهم القرآن. عقبة بن ربيعة جلس مع قريش يوما وقال لهم دعوني أكلم محمد. قالوا سيبوني أروح أتكلم مع محمد نعرض عليه نتفاوض معه. فقالوا الرسول قاعد في جنب والمشركين قاعدين في جنب. فطبعا قال لهم انا هروح له نعرض عليكم. قالوا خبرني. فراح الوليد فراح عتبه قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يعني لقد جئتنا بامر سمعت به احلامنا وعدت به الهتنا وفرست به بين المرء وزوجته وأطمعت فينا ظلم علماننا وسفهاءنا وإني أعرض عليك أمورا. أنا هنقول لك على موضوع كويس بدل القصة اللي تعملها دي. قال قل يا أبا الوليد أسمع. قال يا محمد إن كنت تريد الملك لو أنت عامل الموضوع ده بقول تقول مش عارفين جبتوا منين ده. لو أنت إن كنت تريد الملك ملكناك علينا وإن كنت تريد المال جمعنا لك من المال حتى تكون رغنانا وإن كنت تريد الجمال يعني أنت لو عاوز تتزوج امرأة زوجناك أجمل نساء العرب خلي بالك من التفاهم وإن كان الذي يأتيك هذا ريا من الشيطان يعني لو أنت ملبوس أو عندك مس طلبنا لك الطب وداويناك وعالجناك يا محمد. والرسول قال فقال له أفرغت يا أبا الوليد خلص. قال نعم. قال اسمع إذا. وبدأ النبي يقرأ سورة فصلت. حتى وصل إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عقبة بن ربيعة قال سمع الآية لم يتحمل وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم يا محمد لا تكمل لا تنزلن علينا صاعقة من السماء الآن. هذا إخوة رجل كافر. ليس عيبا أن يضع الإنسان أن يتبرك الإنسان على باب محله بآية من القرآن لكن العين أن تكون هذه هي كل صلتنا بالقرآن هي إهانة للقرآن يا إخوة إهانة للقرآن إن أنا أحطه في العربية 7-8-10 سنين ما افتحوش تلاقيه محطوط. إهانة للقرآن إن أنا نفتحه أول اليوم بضع دقائق لما تلاقي السواق مشغل أغاني كله يا أخي معكش القرآن ولك أنا شغلت الصبح والله يا شيخ هو القرآن ده بيتاخد قبل الأكل وبعد الأكل. ده منهج حياة يا إخوة. الحياة بدون قرآن ما نحن فيه الآن. ما نحن فيه الآن هي الحياة بدون قرآن. الذل والمهام وما نعيشه من احتلال ومن انتهاك للأعراض ومن تدنيس للمقدسات بسبب البعد عن القرآن. ما نعيشه من فقر وما نعيشه من مرض وما نعيشه من مشاكل في بيوتنا بسبب البعد عن القرآن. طب جرب ان انت تعيش الحياه في ظلال القرآن. جرب ان تربي اولادك على القرآن. خلي بالك ان في مشكله. ايه هي؟ اننا اليوم نهتم بحفظ القرآن كآيات. تجي جاي على التلفزيون مسابقه عن احسن الناس حفظ القرآن، مسابقه عن افضل الناس حفظ القرآن مسابقة عن أجمل الناس صوتا للقرآن، وليست هناك مسابقة عن أفضل الناس عملا بالقرآن. ودي مشكلة، دي مشكلة، هي قضية العمل بالقرآن، قضية العمل بالقرآن. نحن نريد أن نحتكم إلى كتاب الله عز وجل، نريد أن نقيم كتاب الله عز وجل حكما بيننا، حكما بيننا، نريد أن نتعلم كتاب الله وأن نتربى على كتاب الله وأن نتفكر في كتاب الله. حينها يكون رمضان شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ترى نحن سنتعامل بهذا الشكل. أسأل الله أن يردنا إلى دينه مرضا جميلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم دمر الشرك والمشركين. اللهم عليك بكل من يؤذي المسلمين. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر على وجه الأرض منهم أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.